يتجدد اللقاء بكم في هذا اللقاء التاسع من برنامج المعايير الشرعية دراسة وتأصيلة، والذي ينعقد بتنظيم من مكتب فقهاء وبالتعاون مع الجمعية العلمية للمصرفية الإسلامية والجمعية الفقهية السعودية. وفي هذا اللقاء التاسع نسعد باستضافة فضيلة الشيخ ناصر بن عبد الرحمن الداود، كبير المستشارين الشرعيين في بنك الإنماء، وضيفنا الكريم حاصل على درجة الماجستير في الفقه، ورسالته بعنوان تكلفة القرض، دراسة فقهية تطبيقية، والرسالة مطبوعة من ضمن مطبوعات بنك البلاد. ضيفنا الكريم من الشباب السعوديين الذين تميزوا في المالية الإسلامية وله حضور، فكان أحد المتحدثين في مؤتمر أيوفي للهيئات الشرعية السابق، وكذا له حضور في عدد من المؤتمرات. تميز أيضا بالجمع بين الدراسة الأكاديمية والعمل في المؤسسات المالية. نجدد الترحيب بالشيخ ناصر ونشكر له كريم استجابته، ونبدأ هذا اللقاء على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أرحب بكم جميعا، أرحب بالمشايخ الكرام جميعا، وأشكر لهم حضورهم ومشاركتهم في هذا اللقاء، كما أثني بالشكر للمشايخ المنظمين لهذا اللقاء، مكتب فقهاء للاستشارات والتدريب، ممثلا في شيخنا الدكتور عامر والشيخ عبد القيوم وبقية المشايخ، على الحفاوة وحسن الاستقبال وكرم الضيافة. لا أريد أن أطيل، اختصار للوقت أو كسبا للوقت، أبدأ في المعايير أو المعايير الشرعية التي لدينا في هذا اليوم، وهي أربعة معايير، هي معيار الضمانات، ومعيار الرهن وتطبيقاته المعاصرة، ومعيار الحوالات، ثم معيار العربون. طيب، نبدأ بمعيار الضمانات. سنتناوله إن شاء الله في النقاط الآتية: نطاق المعيار، وأحكام عامة للضمانات، والكفالة، والرهن، وصور تحقق الضمان، والتطبيقات المعاصرة للضمانات. نطاق المعيار، يتناول المعيار الضمانات التي يقصد بها توثيق الالتزامات ومنع تعريض الديون للضياع. ومادة الضمانات أو فقرة الضمانات في عند جميع البنوك أو جميع المؤسسات المالية التي تقدم تمويلات هي من أهم العناصر الأساسية التي يتأكد منها أو تتأكد منها المؤسسة المالية قبل تقديم التمويل. فإذا أراد عميل أن يحصل على تمويل، وأراد يتقدم للحصول على تمويل من أي بنك، فالبنك عنصر أساسي في بداية النظر في حالة العميل الائتمانية، أن يتأكد فعلا أن هذا العميل لديه ضمانات كافية تسدد أو يستطيع أن تفي بالتزاماته تجاه البنك. وهذه الضمانات تختلف ولها أنواع مختلفة كثيرة. نلاحظ أن المعيار تكلم عن الضمانات التي يقصد بها توثيق الالتزامات ومنع تعريض الديون للضياع أو المماطلة. تعرفون أن الضمان في الفقه الإسلامي هو ضم ذمة إلى ذمة لاستيفاء الحق. ونلاحظ أن المعيار هنا هو أوسع من حيث المعنى من الضمان الفقهي، وسيأتي بعض التطبيقات أو بعض الصور التي يتبين من خلالها أن فعلا المعيار هو أوسع من الضمان أو مصطلح الضمان الفقهي الموجود في كتب الفقهاء. طبعا تناول المعيار التمييز بين عقود الضمانات أو العقود المضمونة وعقود الأمانات. عقود الأمانات التي يكون فيها أن يكون فيها الطرف المتعامل أمينا، لا يتعدى إلا أو لا يضمن إلا بالتعدي والتفريط، ويده فيه يد أمانة وليست يد ضمان، بخلاف العقود الضمان التي سيأتي توضيحها، هي عقود الأصل فيها أن المتعامل فيها ضامن إذا تلف ويضمن ما في يده إذا تلف، سواء تلف بتعد أو تفريط أو لم يتلف أو تلف بغير تعد وتفريط. أيضا من في نطاق المعيار، لا يتناول المعيار الضمانات الناشئة أو الناتجة عن الإتلافات التي تكون بسبب التي تنشأ عن إتلاف أو جناية أو غصب، فهي خارجة عن نطاق المعيار. ومن المهم جدا عند قراءة المعيار، وهذه نقطة أساسية في جميع المعايير، أن تقرأ نطاق المعيار، لأنه يبين لك ماذا يريد أن يتحدث عن ماذا يريد أن يتحدث المعيار. وهذه كثير من الإشكالات تأتي أحيانا في الفهم، حينما أحيانا يستغرب وجود بعض المواد أو يستغرب عدم وجود بعض المواد الموجودة في المعيار، ويحل هذا الإشكال هو النظر إلى نطاق المعيار. نطاق المعيار يحدد ماذا يريد أن يتكلم المعيار، ربما يكون العنوان من خلال النظر أو فهمي يتصور أنه يتناول بعض الصور، لكن نطاق المعيار يخرجها من العنوان أو من المفهوم أو من عنوان الموضوع. أحكام عامة للضمانات، مشروعية الضمانات وملائمتها للعقود، وجاء في الشريعة ما يدل على جواز الضمانات، وما يجوز ما يدل على جواز أخذ الضمانات في على الديون وتوثيق الالتزامات بالضمانات. وهناك أدلة خاصة في كل ضمانات، في كل ضمان، في عقد الضمان جاءت أدلة خاصة به، وفي عقد الكفالة جاءت أدلة خاصة به. اشتراط الضمانات، أجاز الفقهاء وأجاز المعيار أن يشترط الضمانات لتوثيق عقود الالتزامات. فإذا أراد شخص أن يبيع أو إرادة مؤسسة مالية أن تبيع سلعة على عميل مرابحة، واشترطت في هذا العقد أن تضمن عقارا أو أن تضمن عقارا أن يقدم العميل عقارا أو أن يكفئ أو أن يقدم كفيلا غارما مثلا، فيعتبر هذا الشرط من الشروط كما يعبر الحنفية من الشروط الملائمة للعقود، وكما يعبر الحنابلة من الشروط التي تعد من مصلحة العقد. كذلك لا مانع من الحصول على أكثر من ضمان، فإذا أرادت المؤسسة المالية أن تحصل على أن يقدم العميل عقارا مدرا للدخل ليكون رهنا لهذا العقار، أو أرادت أن يقدم أو أن كذلك طلبت كفيلا غارما يكفل مدنية العميل، فالجمع بينهما جائز في الشريعة. الضمان في عقود الأمانة، عقود الأمانة الأصل فيها أنه يجب أن تسلم بذاتها وأن تسلم بعينها، ولا وإذا طلبها عند فور طلبها، وكما جاء في قوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وكذلك لأنها ليست محلا للمعاوضة، فالغرض منها هو الحفظ كالوديعة أو الإحسان كالعارية، فليس غرضها المعاوضة. ولذا لا يجوز تقديم الضمانات في عقود الأمانات. نعم، ولذا لا يجوز تقديم الضمانات في عقود الأمانة. هنا نقص بس في الشرائح. مثلا من الأمثلة في اشتراط الكفالة أو الرهن في عقود الأمانة، مثل عقد الوكالة والإيداع، فلا يجوز أن يجمع عقد الكفالة مع عقد الوكالة لأنه لمنافاتهما مقتضى العقدين. فما لم يكن اشتراطهما مقتصرا على التعدي أو التفريط. فإذا اشترط مثلا فإذا باع شخص فإذا مثلا وكل شخص آخر في مثلا استثمار مبلغ معين واشترط أن يقدم ضمانا، فإن هذا الضمان لا يجوز إلا إذا كان إلا إذا اشترط في هذا الضمان ألا ينفذ إلا إذا تعدى أو فرط هذا الأمين أو هذا الوكيل. أيضا لو لو لو أن المؤسسة المالية قدمت لو أن العميل جاء وقدم رأس مال مضاربة لشخص ليضارب بماله، فهل يجوز للمضارب أو هل يجوز لرب المال أن يشترط على المضارب أن يقدم ضمانا يضمن به رأس المال؟ المعيار ماذا يقول؟ يقول لا يجوز إلا إذا شرط في عقد المضاربة ألا يسري هذا الضمان أو ألا ينفذ هذا الضمان إلا إذا تعدى المضارب أو فرط. وكذا في وكيل الاستثمار، وأظن مر عليكم معيار وكالة الاستثمار. وكيل الاستثمار في الاصطلاح المعاصر هو الذي يكون وكيلا عن المستثمر في استثمار أمواله ويكون صاحب القرار في استثمار أمواله، وهو معنى زائد عن الوكالة بالتصرف. فكذلك الوكيل بالاستثمار لا يجوز أن ينصف في عقد الوكالة بالاستثمار مع المستثمر أن يضمن فيه الوكيل رأس مال أو رأس أو المبلغ المستثمر. لماذا؟ لأن وكالة الوكالة بالاستثمار من عقود الأمانة، فلا يجوز أن يضمن فيها إلا بالتعدي أو التقصير. ولذلك إذا أراد المستثمر أن يطلب ضمانا من الوكيل بالاستثمار فيجوز ذلك بشرط ألا يسري هذا الضمان إلا إذا تعدى الوكيل أو قصر. نعم، في الجمع بين الوكالة والكفالة في عقد واحد، كذلك منع المعيار عدم جواز الجمع بين الوكالة والكفالة في عقد واحد لتنافي مقتضاهما، ولأن اشتراط الضمان على الوكيل بالاستثمار يحول العملية إلى قرض بفائدة. فلو أني مثلا وكلت شخصا بأن أعطيت شخصا مثلا 100,000 ريال ليستثمرها في استثمارات معينة، ثم اشترطت عليه أن يكفل هذا المبلغ، جميل، اشترطت عليه أن يكفل هذا المبلغ، فإنه لا يجوز لأنه ترتب على هذا أنه ضمن هذا المبلغ، صار المبلغ هذا مضمون في ذمته بموجب عقد الكفالة، فلا يجوز هذا لأنه في معنى القرض بفائدة. قبل هذا في في في المعيار أشير إلى مسألة، قال إذا كانت الوكالة غير مشروطة فيها الكفالة ثم كفل الوكيل من يتعامل معه بعقد منفصل فإنه يكون كفيلا لا بصفته فإنه يكون كفيلا لا بصفة كونه وكيلا حتى لو عزل عن الوكالة يبقى كفيلا. هذه لنفرض أنني وكلت مثلا شخص بأنه أعطيته مثلا 1,000,000 ريال ليستثمرها في مرابحات مثلا، فأخذ 1,000,000 ريال هذه واشترى بها سلعا وباعها على متعاملين معه مدينين باعها عليهم بالأجل، فأصبح الذي يتعامل مع الكفيل أو مع الوكيل مدينين لهذه التعامل للوكالة بالاستثمار. فأجاز المعيار أن يقدم الوكيل بالاستثمار كفالة لمديونيات المستثمرين المديونيات المتعاملين معه بحيث بعقد منفصل، بحيث لو أراد الوكيل أن يفسخ عقد الوكالة مع هذا الشخص وينتقل ويوقع العقد مع شخص آخر تبقى إيش الكفالة سارية على ذلك الشخص. فهنا أجاز المعيار وأقرأه بالنص حتى يفهم. أما إذا كانت الوكالة غير مشروطة فيها الكفالة ثم كفل الوكيل من يتعامل معه بعقد منفصل فإنه يكون كفيلا لا بصفة كونه وكيلا، حتى لو عزل عن الوكالة يبقى كفيلا. الفقرة التي بعد التي تليها ضمان الأعيان المؤجرة. من المعلوم أن المستأجر أن المؤجر هو مالك للعين المؤجرة، والمستأجر أمين في يده يد أمانة على العين المستأجرة فلا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط. ولذلك نص المعيار أن ضمان العين المؤجرة إنما تكون على مالكها. كذلك نص المعيار أنه لا يجوز اشتراط الكفالة أو الرهن في الأعيان المؤجرة. بمعنى لو أجرت شخصا عقارا ثم اشترطت عليه لضمان الدفعات الإيجارية وضمان الأجرة التي تسدد من المستأجر أن يقدم لي ضمانا أو أن يقدم لي كفالة شخصية، كفالة غرم وأداء، فهل يجوز هذا أو لا؟ نص المعيار على أنه لا يجوز اشتراط الكفالة أو الرهن ما لم يكن الاشتراط مقتصرا على حالات التعدي أو التفريط أو المخالفة، وبالتالي ينص في عقد الإيجارة أو إذا في عقد الإيجارة إذا جاءت فقرة الضمانات بأن يضمن العميل أن يقدم العميل ضمانات بشرط أن لا تسري هذه الضمانات أو لا تنفذ إلا أو أن لا تطبق إلا إذا تعدى العميل أو فرط. ذكر المعيار المخالفة، يفهم منها أنه أحيانا بعض الشركات تشترط على العميل بأنه إذا تعثر العميل عن السداد فإنه يحق للبنك أو يحق للمؤسسة المالية أن تنفذ على هذه الضمانات، فهي لا تتعلق بالأصل. يعني الحالات التعدي والتقصير يعني ينظر فيها إلى الأصل، تعدى بفعل ما هو ممنوع في هذا الأصل أو فرط بترك ما يجب في هذا الأصل، لكن المخالفة أن يكون هناك عليه التزام مثل الأجرة ويخل في أداء أو يتعثر في أو لا يسدد هذه الأجرة. إيه، وهذا ما قلته أنه يجوز لا يجوز إلا في حالات التعدي والتقصير والمخالفة. المخالفة منها إيش؟ عدم السداد. فإذا لم يسدد فينفذ عقد أو ينفذ الضمان. طيب، يترتب على هذا أن المؤجر يتحمل تبعة الهلاك، فلو هلك الأصل بغير تعد أو تفريط من المؤجر من المستأجر فإنه لا يضمن هذا الهلاك ولا ينفذ عقد أو ولا ينفذ الضمان المقدم من المستأجر. وكذلك لو كان هناك مصروفات للتأمين، لو كان المؤجر يدفع أقساط تأمين على هذا الأصل، لأن التأمين فيما لو هلك الأصل فإن التأمين يدفع يعوض المؤجر عن هذا عن ما تلف بسبب عن الهلاك أو الهلاك الذي حصل في هذا الأصل، فمصروفات التأمين أو أقساط التأمين التي يدفعها المؤجر أو التي تدفع مقابل هذا الأصل يتحملها من؟ يتحملها المؤجر. كذلك مصروفات الصيانة الأساسية التي يتوقف عليها وجود المنفعة، وهذا سبق الإشارة إليها أظن في معيار الإيجارة بشيء من التفصيل. يأتي بعد ذلك من الضمانات الكتابة والشهادة، وذكر المعيار أن الكتابة مندوب، التوثيق بالكتابة مندوب إليه، مندوب شرعا. هنا أظن في خطأ، التوثيق بالكتابة مندوب شرعا، وخلافا وهو قول الجمهور خلافا لابن حزم الذي يقول بالوجوب سواء كان بمستند عادي أم رسمي، ويعتبر العرف في شكل الكتابة لأنه ليس هناك نص شرعي أو يعني نص شرعي في تحديد طريقة شكل الكتابة، وكذلك يعتبر العرف فيما يصلح للاحتجاج به من المستندات، وكذلك يحرم تزوير المستندات أو كتمانها أو تلافها لتضييع حقوق الآخرين. أنا سأمر سريعا على هذه البنود لأنها بنود لا يعني هي مواد عامة لا تتعلق بتطبيقات المؤسسات المالية. التوثيق بالشهادة في المعاملات المالية مندوب شرعا، ويستحب تحمل الشهادة، ويجب أداؤها عند الحاجة، وتحرم شهادة الزور وهي من كبائر الذنوب. أيضا لا يجوز التوثيق بالكتابة أو الشهادة للتصرفات المحرمة مثل الاقتراض بفائدة ربوية، فلا يجوز للشخص أن يوثق عملية مداينة ربوية أو عملية قرض ربوي، كما لا يجوز له أن يشهد في عملية إقراض أو في قرض ربوي. جاء بعد ذلك الكفالة. طبعا هنا أنبه إلى أن معيار الضمانات كان سابقا مدمجا فيه أحكام الرهن، ومذكور فيه أحكام الرهن، وبالتالي ناسب أن يعبر عن الكفالة التي يقصد بها الضمان أو الكفالة كفالة المال، وليست الكفالة كفالة النفس الكفالة الحضورية، لأنه ثم فصل يعني أعد معيار مستقل للرهن بحيث أنه وحذف من هذا المعيار. طيب الكفالة، مشروعية الكفالة وأنواعها. يجوز أن تشترط المؤسسة على العميل تقديم كفيل أو أكثر لضمان مديونياته عليه، وهذا معمول به في المؤسسات المالية. فيأتي شركة مالية تريد أن تحصل على تمويل من العميل، فالبنك يشترط عليها أن تقدم كفالات من ملاك الشركة مثلا، أو كفالات من أطراف آخرين، بحيث أنه يلتزم ويتعهد بضمان هذه المديونية البالغة قدرها كذا كذا كذا. فلا مانع أو يجوز أن تشترط المؤسسة على العميل تقديم كفيل أو أكثر لضمان مديونياتها. تنقسم الكفالة إلى نوعين: كفالة مع حق الرجوع على المكفول عنه، كفالة مع حق الرجوع عن المكفول عنه، وكفالة مع عدم حق الرجوع عن المكفول عنه. والكفالة مع حق الرجوع عن المكفول عنه هي التي تتم بطلب من المدين أو رضاه، والكفالة التي تكون مع عدم حق الرجوع على المكفول عنه هي التي تحصل من غير إذن المدين، وهي التي تكون من قبيل التبرعات. طيب من البنود يجوز توقيت الكفالة بأمد محدد، بمعنى أن يقول أنا أكفل هذه الشركة وأكفل هذا الشخص مدة محددة بحيث تنتهي بانتهائها. كذلك يجوز أن يقول أنا أكفل هذا الشخص بمبلغ لا يتجاوز كذا، فإذا تجاوزت مديونياته هذا المبلغ فإنها لا الكفالة لا تنفذ فيما زاد عن هذا المبلغ. كما يجوز تعليق الكفالة وتقييدها بشرط، كما تجوز إضافتها للمستقبل بأن يقول أنا أكفلك في بمديونياتك بداية من شهر كذا، أو بداية من بأن يضاف إلى زمن مستقبل. طيب هنا من المواد المهمة حقيقة، أخذ الأجر وإعطائه مقابل مجرد الكفالة. فمنع المعيار أن يأخذ الكفيل أجرة مقابل كفالته إلا ما نشأ عن المصروفات الفعلية التي تكبدها أو دفعها الكفيل في مقابل الحصول على الكفالة المقدمة إليها من العميل. ضمان المجهول وما لم يجب، تصح ذكر المعيار أنه تصح كفالة ما ليس معلوماً من الدين بأن يقول مثلا أنا أكفل ما على فلان من الديون، فيجوز أن يكفل أن تصح الكفالة فيما ليس معلومة من الديون، كما يصح ضمان ما لم يجب بعد في الذمة مع جواز الرجوع عنه قبل نشوء المدنية وإعلام المكفول له، ويسمى ضمان السوق، مثل ما يقول أنا أكفل فلان في أي دين ينشأ عنه أو في تعاملاته في هذا السوق، فيجوز هذا الضمان ولو كان مجهولا. طيب، مقتضى الكفالة للدائن حق مطالبة المدين أو الكفيل، فيحق له أن يطالب الكفيل أو المدين وهو مخير في مطالبة أيهما شاء، لكن لو اشترط الكفيل ترتيب الكفالة بأن يقول يعني حتى يوافق على الكفالة يقول لا تطلب مني أو لا ترجع لي إلا بعدما إلا بعد تطالب إيش الأصيل، وهذا على قول المالكية وأظن رواية في مذهب قول في مذهب الحنفية أنه يجوز اشتراط ترتيب الكفالة مثل أن يطلب الدائن المدين أولا فإذا امتنع يرجع على الكفيل. إذا أبرأ الدائن المدين برئت ذمة الكفيل، وإذا أبرأ الدائن الكفيل لم تبرأ ذمة المدين. طيب، وإذا صالح الكفيل الدائن على أقل من الدين فإنه يرجع على المدين المكفول بما أدى لا بما كفل سدا للذريعة. لو أنني مثلا اقترضت من شخص 100,000 ريال ثم أتيت بشخص آخر ليكفلني ولم أستطع السداد مثلا، فأتى الكفيل وتفاوض مثلا مع الدائن فأسقط عنه مثلا 20,000 ريال فسدد عني 80,000 ريال فصالحه على 80,000 ريال، فإنه لا يجوز للكفيل أن يرجع علي إلا بما أدى لا بما كفل، يرجع لي بالثمانين لا يرجع بالمئة. طيب، وإن صالح الكفيل الدائن عن الدين بخلاف جنسه يرجع بالدين أو بما أداه فعلا أيهما أقل. نفرض أنني اقترضت من شخص مثلا 100,000 ريال ثم وكفلني شخص آخر، فجاء الكفيل وصالح الدائن بأن يسدد مثلا لنقل 30,000 دولار، فهل يرجع علي بال30,000 دولار أو يرجع علي بال100,000 ريال؟ أيهما أقل؟ فإذا كانت 30,000 تساوي 90,000 ريال فيرجع علي بال30,000 دولار، أما إذا كانت 30,000 تساوي 110,000 ريال مثلا فإنه يرجع علي بإيش بال100,000. طيب، يجوز أن يكون عقد الكفالة ضمن عقد المداينة بأن ينص في عقد المداينة في عقد البيع في عقد بيع المرابحة مع العميل ينص على أن يذكر فيه شرط إيش الكفالة، ويجوز أن يكون كذلك ويجوز أن يكون كذلك قبله ويجوز أن يكون بعده بعد عقد المداينة. طيب، إذا كانت المؤسسات تدير العمليات على أساس المضاربة أو المشاركة أو الوكالة بالاستثمار فلا يجوز لها أن تضمن تقلبات أسعار الصرف العملة لاسترداد إسهامات المستثمرين. مثلا لنفرض أني أعطيت شخص مثلا 1,000,000 ريال ليضارب بها، ثم هذا الشخص أخذ 1,000,000 ريال هذه واستثمر بها في مثلا عمليات تجارية سدادها سيكون بعملات أخرى، فلما جاء وقت أو انتهى تصفية المضاربة واسترد رأس المال ثم صرفه إلى العملة أو المبلغ اللي قدمته له فأصبح رأس المال فأقل رأس المال، مثلا أعطيته 1,000,000 فبعد استرداد رأس المضاربة أصبح رأس المال مثلا 90,000، فهل يجوز أنني أنا كرب مال أن أشترط عليه في عقد المضاربة أنك لابد أنك تضمن تقلبات أسعار الصرف أو لا؟ منع المعيار من ذلك، لأن ذلك يؤدي إلى ضمان رأس المال أو تضمين المضارب وهو ممنوع، وكذا إذا كان شريكا في شركة عقد، وكذا إذا كان وكيلا بالاستثمار. ما الرابط أو ما الجامع المعنى الجامع لهم؟ أنها من عقود الأمانات التي لا يجوز فيها تضمين الأمين. طيب، قبل ذلك، إذا اشترطت المؤسسة على العميل في عقد المداينة المبرم بينهما تقديم كفيل فامتنع العميل، فإنه يحق للمؤسسة مقاضاته لإلزامه بذلك وفسخ العقد. لنفرض أنه في عقد المداينة نص على اشترط الدائن أن يقدم المدين كفيلا ثم لم يلتزم بهذا الشرط، فيحق للمؤسسة أن تقاضي أو أن تفسخ عقد المداينة. جاء بعدها الرهن، والرهن كما ذكرنا أنه فصل في معيار أو في معيار مستقل به، وذكرت أحكامه بالتفصيل. طيب، من الفقرات التي أشير لها في معيار الضمانات صور تحقق مقاصد الضمان، وتلاحظون أنه بهذه العبارة لم يعبر بالضمان، لأنه هذا ليس ضمانا بالمعنى الفقهي. الصور التي يذكرها الآن ليست ضمانا بالمعنى الفقهي، وإنما هي التزام على العميل بأن من باب الشروط في العقود، لكنه في معنى الضمان أو الذي يوثق به التزامه من الضياع. من الصور اشتراط حلول الأقساط بالتخلف عن السداد، فينص في عقد المداينة مع العميل أنه إذا تأخرت عن سداد الأقساط 3 أقساط 4 أقساط بما يراه بما تراه المؤسسة المالية، فإن جميع المدنية إيش تحل، بمعنى أنني نفترض أني اقترضت أو اشتريت سلعة بالأجل بمبلغ مثلا 100,000 ريال أسددها 10,000 ريال ثم تأخرت في سداد قسطين، فإن 100 كلها تحل. أجاز المعيار هذا الشرط وقيده بأنه إذا ما لم توجد قوة قاهرة، ما لم توجد ظروف قاهرة تمنع العميل من السداد. وكذلك اشترط المعيار أنه لا يطبق هذا الشرط إلا بعد إشعار المدين ومضي مدة مناسبة، وهذا الشرط أجازه مجمع الفقه الإسلامي، وقيدت بأنه ينبغي التنازل عن إيش؟ عن الأرباح المؤجلة. لنفرض أنني بعت مؤسسة مالية مثلا باعت عميلا سلعة ب100,000 ريال بربح مثلا 3,000 ريال سنويا، فالعميل يسدد جزء من الأقساط اللي يسدد العميل تكون مقابل رأس المال اللي هو 100,000 أو التكلفة، وجزء منه مقابل إيش؟ الأرباح. فتعثر العميل في سداد جزء من بعض الأقساط، فالمجمع الفقه قال ينبغي أن لا يحل، أن إذا حل إذا اشترط حلول القسط فإن العميل لا يسدد إلا المتبقي في ذمته من تكلفة الأصل دون الأرباح المؤجلة. بمعنى لنفرض أنه سدد، نفرض أنها 100,000 ريال يسددها في 5 سنوات، ال5 سنوات هذه كل سنة كم؟ لا، من رأس المال 20,000، و3,000 ريال الربح يسددها كل سنة. فالآن هو كل سنة سيأخذ 3,000 ريال ربح زائد 20,000 ريال من رأس المال، فلو سدد مثلا 20,000 ريال وسدد الربح في السنة الثانية تأخر لم يسدد 20,000 ريال، فإن المجمع يقول ينبغي إيش؟ إذا حلت المدينية لا تأخذ منه إلا كم؟ 80,000 ريال المتبقي من الأصل، ولا تأخذ 3,000 ريال السنوية التي تقابل الأرباح، أو الأرباح لا تأخذ الأرباح التي مقابل السنوات المؤجلة. طبعا هناك بعض الاجتهادات الشرعية ترى أن في هذا ظلم على العميل، لأنه اشترط التأجيل، وحلول الأقساط جميعها فيه من يعني يعتبر فيه ظلم على العميل. فبعض الهيئات الشرعية وبعض الجهات الشرعية أجازت أنه يحل من الأقساط بمقدار ما تأخر. فمثلا إذا حل ثلاثة أقساط، إذا عفوا إذا تأخر في سداد ثلاثة أقساط فإنه يحل إيش؟ ثلاثة أقساط فقط، لا تحل الأقساط المتبقية. وهذا يعني يرون أنه إيش؟ مراعاة للعدل بين الطرفين، فلم يتضرر أو يعني لم يتضرر العميل بأني أجعل جميع المديونيات حالة عليه، وفي هذا ضرر كبير عليه خصوصا إذا صارت مبالغ كبيرة ولا يستطيع السداد، وخصوصا إذا كانت مقترنة بأنه لم يستطع سداد الأقساط هذه، فمن باب أولى أنه لن يستطيع سداد الأقساط المتبقية. نعم، في سؤال شيخ؟ ثلاثة أشهر من السنة الثانية. هل يحق للمؤسسة أن تطالب بربح الثلاثة أشهر المتأخرة من السنة الثانية ولا لا؟ بربح الثلاثة أشهر؟ الثلاثة أشهر، لنفرض أن خلال السنة تأخذ 3000. نعم. يعني نقسم هذه 3000 على 12 شهر ويخرج ربح الثلاثة أشهر اللي أجلتها أنا فيها بعد المؤسسة تقول. طبعاً بضوابط مؤسسة النقد مثلاً في السعودية تحتسب كلفة الأجل لثلاثة أشهر تالية. هذا قصدك شيخ؟ بالنسبة لقصدي شيخ أنه الآن لو نفرض أنه الآن سدد السنة الأولى ما في إشكال ما تأخر في السداد، السنة الثانية تأخر ثلاثة أشهر، هل يحق للمؤسسة أن تطالب بربح الثلاثة أشهر؟ إيه أكيد، المتأخر المستحق عليه يسدد كما هو، يعني هو الربح أو أصل الدين، لأنه تأخر في سداده، يعني هو استحق عليه الآن، يعني هو حل أجله، حل أجل هذا الدين ولم يسدد، فيسدده كما هو. الكلام في المؤجل، المؤجل الذي لم يحل أجله بعد. طيب، من التطبيق، من صور تحقق مقاصد الضمان التي ذكرها المعيار، فسخ البيع المؤجل الثمن للإخلال بأداء الثمن. فيحق للبائع أن يشترط على المشتري بالأجل، إذا لم يسدد الثمن خلال مدة معلومة بعد حلول الأجل فله فسخ العقد حماية لحقه دون الرجوع إلى القضاء. طيب، التطبيقات المعاصرة للضمانات، خطاب الضمان. خطاب الضمان هو التزام مقدم من البنك يضمن فيه العميل لطرف ثالث. فلو أنني مثلا، وهذا مستعمل مثلا من صور الضمانات التي تستعمل التي تستخدم أو عفوا التي تطبق، أن مثلا يكون هناك مشروع حكومي، ومثلا في مشاريع المقاولات يكون قيمة المقاولة مثلا المبلغ الذي مبلغ المقاولة مثلا نفرض أنه 100 مليون ريال، المقاول يريد أن يعمل لكنه لا يستطيع أن يعمل بدون ما يكون قبض جزء من المال، من النقد أو من السيولة، فيأخذ دفعة مقدمة من الجهة المسندة له هذا المشروع، مثلا الحكومة مثلا أسندت له القيام بهذا المشروع، فتعطيه الحكومة دفعة مقدمة مثلا 10% من قيمة المشروع، لكن الحكومة لا تعطيه هذا المبلغ وهي لا تضمن أنه سينفذ المشروع على الوجه المطلوب، فتطلب من المقاول أن يصدر خطاب ضمان من أحد البنوك يضمن فيه هذا المبلغ في حال إخلال أو عدم التزام المقاول بتنفيذ المشروع وفق المخطط له وفق المتفق عليه. وبالتالي خطاب الضمان هو من الخطابات القوية، يعني اللي تعتبر هو خطاب ضمان غير قابل للإلغاء، لا أيضا غير مشروط من أنواع خطاب الضمان التي منتشرة الآن وغالبها غير مشروط، بمعنى مجرد أنني أطلب أنا يا الجهة الحكومية أو الجهة المستفيدة من الضمان أطلب تسييل الضمان، يسمى بمعنى أنك تعطيني مبلغ الضمان فإن البنك ملتزم بتوفيره دون أن يناقش في هذا. ولذلك دائما ينصون في عبارات خطاب الضمان غير قابل للإلغاء، الإلغاء يدفع فورا عند إخطار المستفيد الضامن أو البنك دون إلغاء أو قيد أو شرط أو حتى لا يحق له أنه يتأكد هل فعلا هو أخل بالالتزام أو لا من قوة خطاب الضمان. طبعا هناك خطابات ضمان تكون مقيدة، لكن الأصل أو العادة والخطابات الضمان المنتشرة الآن هي غير مشروطة وغير قابلة للإلغاء إلا بإذن المستفيد. ففي خطاب الضمان العملية تكون بين من الآن؟ المصرف هو إيش؟ أو المؤسسة المالية هو الضامن، والمقاول هو المضمون، والجهة المسندة أو الجهة الحكومية هي المستفيد من الضمان. طبعا هو الذي يعبر عنه فقال المضمون له، لكن في العبارة الفنية في خطابات الضمان يسمى المستفيد. ومبلغ الضمان هو المبلغ المضمون، المبلغ الذي يقع عليه الضمان. هناك خطابات ضمان كثيرة جدا، يعني هناك خطابات ضمان يسمى خطاب ضمان ابتدائي يقدم عنده في المناقصات، فإذا أراد شخص أن يدخل مناقصة فيقدم ضمان ابتدائي يثبت جديته في دخول هذه المناقصة، فإذا أرسي عليه المشروع ألغي هذا الخطاب، هذا يسمى ضمان ابتدائي. هناك ضمان اسمه دفعة مقدمة مثل ما شرحت قبل قليل الذي يكون في مشاريع المقاولات. في هناك خطاب ضمان يسمى خطاب ضمان حسن تنفيذ أو خطاب ضمان نهائي، بمعنى أن إذا انتهى المقاول من المشروع وأراد أن يسلم المشروع الجهة المسندة أو المستفيد يحجز 10% يسمى دفعة إيش؟ دفعة ختامية أو دفعة نهائية لدفعة حسن تنفيذ، ليتأكد فعلا أن المقاول فعلا أدى أو أن يتأكد أن المشروع فعلا نفذ وفق المواصفات المتفق عليها. لكن المقاول يقول سيل لي أو أعطني ادفع لي هذا المبلغ أو الدفعة النهائية، لكن مقابل أن يصدر البنك خطاب ضمان يضمن هذا المبلغ إذا ثبت لديك أن المشروع لم يتم تطبيقه وفق المواصفات أو لم تنفيذه وفق المواصفات، فهذا يسمى خطاب إيش؟ حسن تنفيذ أو خطاب ضمان نهائي. طبعا يقسم من حيث التغطية خطاب الضمان إلى خطاب ضمان مغطى وخطاب ضمان غير مغطى. أحيانا البنك لا يثق في هذا العميل ولا يستطيع أن يضمنه لطرف آخر، فيقول أنا لا أضمنك إلا إذا أودعت لي مبلغ، أو مثلا عندك رهون مثل أسهم، مثلا عندك أسهم تقدم لي أسهم أصول مثلا تقدم لي إياها تغطي مبلغ الضمان، بحيث أنني لو تعثرت أسدد من هذا الغطاء، أو لو سددت عنك ورجعت إليك لم تنك يعني ما استطعت النكول، استطعت أني أو إذا نكلت استطعت أني أخذ إيش من الغطاء، فهذا خطاب ضمان مغطى. في خطاب ضمان غير مغطى الذي يكون العلاقة بين العميل والبنك فعلا أنه يكون هناك ثقة مع العميل في العميل، وأنه قادر على تنفيذ التزاماته، وأنه ذو ملاءة مالية يستطيع أنه يسدد فيما لو سيل الخطاب، يستطيع أن يسدد هذا المبلغ. فهناك خطاب ضمان غير مغطى. طبعا هناك خلاف كبير فقهي في تكييف العلاقة في خطاب الضمان المغطى وخطاب الضمان غير المغطى، لا أريد الدخول في تفاصيلها، إذا كان هناك متسع من الوقت دخلت فيها، لكن الوقت ضيق. لكن يعني اتفق أو المجامع والاجتهادات الجماعية كيفت خطاب الضمان غير المغطى على أنه أن العلاقة إيش؟ ضمان فقهي. جميل؟ طيب، منع المعيار المغطى كيف على أنه إيش؟ وكالة. طبعا التكييف هذا قد يكون محل نظر، لأنه الوكيل فعلا البنك إذا أراد أن يسدد هو يسدد من ماله أو من مال الغطاء أو من الغطاء نفسه مباشرة، إذا كان يسدد من الغطاء مباشرة صار وكالة، لكن لو كان يسدد فعليا عمليا يسدد من حسابه ثم يرجع إلى الغطاء فهل يصح أن يكيف أنها وكالة؟ فيش؟ أي نعم، نأتي لها الآن. البنك إذا أصدر طبعاً الذي يظهر أنه يكون إذا كان البنك يسدد من حسابه ثم يرجع إلى الغطاء فلا يسمى وكالة هنا، لأنه يعتبر ضمان، لأنه سدد أقرض العميل الآن، هو أقرض ثم رجع وسدد، وهذا معنى الضمان. ضمان ولا هو المبلغ مغطى، هو موجود، لكن فعليا إذا كان البنك يسدد من الغطاء مباشرة، بمعنى طلبت الجهة المستفيدة أو طلب المستفيد تسهيل الخطاب، فالبنك أخذ سدد هذا المبلغ الضمان من حساب العميل مباشرة، هذا يعتبر وكالة، فالبنك وكيل عن المقاول في سداد هذا المبلغ. لكن لو كان فعلا أن البنك يسدد من حسابه ثم يرجع إلى الغطاء، وهذا متصور في إيش؟ لو كان الغطاء أسهم مثلا، العميل لا يستطيع أنه يسدد مباشرة أو لا يستطيع أنه يسيل، تجد أن العميل البنك لا يسدد مباشرة من الغطاء، لا يسيل الرهونة الأسهم ثم يسدد، لا، يسدد من حسابه ثم يرجع يسيل الأسهم ويستوفي حقه، فهذا هو معنى الضمان، لأنه أقرض الآن، أقرض ثم رجع إلى حساب العميل. طيب، المعيار أجاز تحميل العميل المصروفات الإدارية ومقابل الخدمات على طالب خطاب الضمان. هو خطاب الضمان في الأساس في البنوك، يعني إذا أردنا أن ننظر إلى البنوك التقليدية، هو نوع من التسهيلات أو نوع من التمويلات التي الغير مباشرة اللي يقدم، مثل ما يقرض هو يضمن، فهو خدمة مصرفية مقدمة من العميل يأخذ عليها مقابل بنسبة من مبلغ الضمان، فيقول أنا مستعد أن أضمن لك، لكن أخذ 5% 2% 3% من قيمة الضمان المبلغ الذي أدفعه أنا. المعيار هنا أجاز تحميل المصروفات الإدارية والخدمات التي يقدمها العميل لأجل إصدار خطاب الضمان، وهذا رأي المعيار، عفوا رأي مجمع الفقه، بأنه يجوز أن تحمل المؤسسة المالية العميل المصروفات الفعلية الناشئة عن إصدار خطاب الضمان، لأن المؤسسة عندها تكاليف إدارية مثل إدارات وموظفين ومستندات وأوراق ودراسة حالة العميل، كل هذه أعمال يقوم بها البنك خارجة عن محل الضمان، هو ليس عوض عن الضمان، المبلغ هذا لم يدفع مقابل الضمان، ولذلك أجاز المعيار وكذلك المجمع أن يكون أن يحمل العميل المصروفات الإدارية. طيب، منع المجمع هنا قال لا يجوز للمؤسسة إصدار خطاب ضمان لمن يطلبه للحصول، عفوا لا، هنا فيه فقرة أي نعم، الفقرة التي قبلها ما أدري أنا، أي نعم تجاوزتها، لا يجوز أخذ الأجرة على خطاب الضمان لقاء مجرد ضمان، فلا يجوز للبنك أن يأخذ على العميل أجرة مقابل الضمان، مجرد الضمان، مقابل أن يقدم الضمان له يأخذ مبلغ، لماذا؟ أي نعم، نعم، طبعا هناك يعني لو يعني هناك علل كثيرة أو مآخذ كثيرة لماذا منع الفقهاء أخذ الأجرة على الضمان، وطبعا حكي إجماعا في هذه المسألة، وهناك كلام كثير في صحة هذا الإجماع وهل هو صحيح أو لا، ويرجح كثير من المعاصرين أن الإجماع صحيح، ويعني لو أردنا أن نرجع هذه المآخذ، لو أخذنا أبرزها، أن وجود الربا لا يجوز أخذ الأجرة على خطاب ضمان لوجود إيش الربا. لماذا؟ كيف يكون الربا؟ لأن البنك إذا أدى عن المضمون أو أدى عن العميل فهو أقرضه، وإذا أضفنا إلى هذا المبلغ ما أخذه من أجرة كان قرضا جر نفعا. بعض الفقهاء يعلل بأن الضمان من عقود التبرعات التي لا يجوز أخذ الأجرة عليها، وهناك تعليلات، وبعضهم يقول أن الضمان يعني الضمان ليس محلا للمعاوضة حتى يأخذ عليه عوض. طبعا وقع خلاف كبير بين المعاصرين في الأجرة على الضمان، المعيار أخذ بقول المنع. هناك من المعاصرين من أجاز مطلقا وقال أنه الأصل في المعاملات الإباحة ولا يترتب على الأجرة على الضمان محذور شرعي، ويعني لم انتقد أو شكك في الإجماع المحكي، وأجاب عن بعض النقاط أو الأدلة التي أثيرت. وبعضهم توسط فقال نظر، قال أن العلة التي يمكن أن تكون يعني متوجهة في المنع من أخذ الأجرة على الضمان هي إيش؟ أنه قرض يجر نفعا أو قرض بزيادة أو قرض مجر نفعا. فإذا أجزنا للمؤسسة المالية أن تصدر خطاب ضمان بشرط أنها إذا سيلت هذا الخطاب لا ترجع على المضمون إلا بمقدار مبلغ الضمان مخصوما منه الأجرة التي أخذتها، فأجازت بعض الهيئات الشرعية هذا الإجراء باعتبار أن العلة هنا انتفت. وضحت الصورة؟ نفرض أنني أصدرت خطاب ضمان بمبلغ 100,000 ريال ثم وأخذت أجرة 10,000 ريال، فجاء المستفيد وطلب تسييل خطاب الضمان فدفعت إليه إيش 100,000 ريال. الآن أنا سأرجع إلى العميل المضمون وأطلب منه سداد المبلغ. قالوا هذا الرأي يقول إيش؟ لا مانع من أنك تأخذ إيش؟ تأخذ 90,000 ريال بخصم المبلغ الأجرة اللي أخذتها ابتداء، فبالتالي تنتفي إشكالية أو تنتفي ما أخذ القرض جر نفعا. وهذا اي. وطبعا بالنسبة لخطابات الضمان هذه فائدة، يعني خطابات الضمان الأصل فيها أنها لا تسيل، لأن الغالب أن البنك لا يصدر خطاب الضمان غير مغطى إلا إذا تأكد فعلا من ملاءة العميل. ويذكرون نسب أنه يعني أكثر من 90% من خطابات الضمان المصدرة لا يتم تسييلها، تنتهي بانتهاء مدتها بدون تسييل، بدون أن يطلب المستفيد تسييل الضمان. الاعتماد المستندي في اختلاف بحسب الآراء، بعض الهيئة بعض البنوك تأخذ بالرأي هذا أنه يجوز أخذ الأجرة على الضمان بالنسبة أو بمبلغ مقطوع ما دام أنها لن ترجع على المضمون إلا بمقدار مبلغ الضمان مخصوما منه الأجرة، وبعضهم لا ما زال يعني يأخذ برأي المعيار، وهم الأكثر فعلا يعني في البنوك يأخذ الأجرة الفعلية، وعادة هي بالنسبة في السعودية تكون معرفة أو يعني يسمونها التعرفة البنكية، تعرفة الخدمات المصرفية مؤسسة النقد، عادة تكون 400 ريال مثلا، بتكون مبلغ مقطوع. أي نعم. طبعا هذا لا يفيد البنوك الإسلامية، إنما كيف يستفيد البنك الإسلامي؟ أنه يحافظ على علاقته مع العميل، لأن العميل يريد يأتي وله، هو لا يريد فقط خطاب ضمان، يريد تسهيلات خطابات ضمان، بيوع مرابحة، يريد إجارة، يريد عدة أو مجموعة من التمويلات المصرفية، فهو يريد أن يحافظ على العلاقة. فإذا امتنع البنك أن يقدم خطاب الضمان يخسر العميل ويذهب العميل إلى بنك آخر. طيب الاعتماد المستندي، أنا ما أدري أخذت الاعتماد المستندي أو الاعتماد المستندي، أشرحه على عجالة. الاعتماد المستندي هو أن يكون هناك شركة تريد استيراد سلع من الخارج. مثلا نفرض أن شركة في للكهرباء مثلا، أو شركة تستورد أجهزة كهربائية، تريد أن تستورد أجهزة كهربائية من الصين مثلا. التاجر في الصين لا يعرف هذه الشركة المحلية، وكذلك الشركة المحلية لا تعرف التاجر في الصين. فلنفرض أن مثلا قيمة الصفقة أو قيمة استيراد هذه الأجهزة لنفرض أنها 10 مليون ريال. العميل المحلي أو العميل المستورد أو التاجر الذي أو تاجر التجزئة أو تاجر الأجهزة الكهربائية يريد أجهزة كهربائية بمواصفات معينة، لكنه لا يريد أن يدفع مبلغ 10 مليون هذه للتاجر الصيني وهو لا يعرف هل ستأتي مطابقة للمواصفات اللي طلبها أو لا. وكذلك التاجر الصيني لا يريد أن يلتزم بتوفير هذه الأجهزة وهو لا يعرف إذا كان هذا المستورد سيسدد له المبلغ أو لا. وضحت الفكرة؟ فهم يريدون طرف ثالث يكون محل ثقة لديهم، بمعنى يأتي إذا أراد التاجر الأجهزة الكهربائية أن يستورد أو المستورد أن يستورد أجهزة كهربائية، يأتي إلى بنكه في مثلا في السعودية ويقول أنا أريد أن أستورد من التاجر الفلاني في الصين، ويعطيه إيش بيانات السلع التي يريدها وشروطها ومواصفاتها، ثم يفتح اعتماد مستندي مع البنك الذي يتعامل معه التاجر في الصين، فيقول يفتح اعتماد بقيمة كذا، يلتزم فيه البنك بأن يسدد مبلغ الصفقة هذه أو قيمة الأجهزة الكهربائية هذه، قيمة الاعتماد، إذا كانت الأجهزة مطابقة للمواصفات التي يطلبها العميل. فإذا تخلف العميل عن سداد هذا المبلغ، فإذا جاءت الأجهزة هذه مطابقة للمواصفات اللي طلبها العميل وتخلف العميل عن سداد هذا المبلغ، فإن البنك يسدد أن العميل هو ضامن له. وكذا إذا جاءت المواصفات، إذا جاءت البضاعة وكانت غير مطابقة للمواصفات، فإنه لا يسدد هذا المبلغ وإنما يطلب تعديل الأجهزة أو تعديل حتى تتوافق مع المواصفات المتفق عليها. فهذا فكرة الاعتماد التقليدي، الاعتماد المطبق في البنوك. أنت الوقت؟ أي نعم. طيب سأنهي على عجالة بس عشان حتى ننتهي. فهذه فكرة ال، ناخذ 10 دقائق ولا؟ طيب خلنا ننتهي من الاعتماد المستندي. فكذلك هو الآن يتضح أنه إيش ضمان مقدم من البنك للعميل مقابل قيمة الصفقة، يقدم للمستفيد إذا طلب، إذا أخلى العميل بسداد الالتزام. طبعا المبلغ أحيانا يدخل في هذا عملية تمويل، أنا لا أريد أن أدخل فيها لأنها ستكون في معيار مستقل للاعتمادات المستندية، بحيث أن البنك يقرض العميل ويقسط عليه المديونية، وهناك حلول أو بدائل شرعية وجيزة يكون بالمرابحة وغيرها. الفكرة هنا أو محل الشاهد هنا هو أنه لا يجوز للبنك أن يأخذ أجرة مقابل هذا الضمان أو هذا التعهد أو هذا الضمان أو هذا الاعتماد، مقابل هذا الاعتماد بناء على ما جاء في المعيار، ويجوز أخذ الأجرة أو التكاليف أو المصروفات الفعلية التي تكبدها البنك ودفعها البنك مقابل هذا الضمان. نقف عند هذا الحد ونستأنف إن شاء الله بعد الصلاة. شكر الله لكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نبدأ أيها الأحبة لقاء المعايير الشرعية في الفترة الثانية، وأود التنبيه إلى أن المشاركة تكون عبر المايك، لأن المتابعين في اليوتيوب يحتاجون هذا السؤال الذي طرحته والجواب عليه، فالرجاء يكون المشاركة عبر المايك. بسم الله. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. نكمل ما توقفنا عنده، وهو مسألة الاعتماد المستندي. وذكرنا أن الاعتماد المستندي إذا الاعتماد المستندي هو إذا كان مقابل الضمان فلا يجوز، لأنه أجرة مقابل الضمان ويرد عليها ما يرد على خطاب الضمان. أما إذا كانت الأجرة مقابل فحص المستندات أو عمل يقدمه العميل يقدمه البنك للعميل، فيجوز أن يستوفي البنك من العميل أجرة مقابل فحص المستندات ومطابقتها والتأكد من مطابقتها للمواصفات المتفق عليها. طيب، قبل ذلك هناك فيما يتعلق في مسألة إذا كانت الأجرة، نسيت أنبه عليها، وهي مسألة الأجرة إذا كان خطاب الضمان مغطى فهي وكالة بأجر، ويجوز للبنك أن يستوفي الأجرة التي يتفق عليها مقابل هذه الوكالة، لأنه وكيل عن العميل في تسليم هذا المبلغ، مبلغ الضمان، فيجوز له، فيتعامل معاملة الأجرة، ويجوز له أن يأخذ الأجرة. طيب، وقفنا الآن عند الشيكات أو المستندات الإذنية. طبعا في الشيكات نص المعيار على أنه لا مانع من حصول المدين من المدين على شيكات ما لم يمنع النظام من ذلك. طيب، الشيك، صوت فيه مشكلة، طيب الآن بالنسبة للشيكات جاء في نص المعيار أنه لا مانع من الحصول من المدين على شيكات ما لم يمنع النظام من ذلك، ضمانا لإيش؟ لسداد الالتزامات. وهذا مبني على هل الشيكات أداة ضمان أو أداة وفاء. بعض الدول تعتبر الشيك أداة ضمان باعتبار أنه يعتبر ضمان لسداد الالتزامات، فيجوز للمدين أن يحرر شيكا للدائن بتاريخ لاحق لضمان سداد الالتزامات، ولا يسحب هذا الشيك إلا في التاريخ المحدد. طبعا وهذا موجود في بعض الدول، المنظم السعودي هنا يمنع أن يكون الشيك أداة ضمان، وإنما هي أداة وفاء. طيب، لا نطيل فيها حتى ما يعني ينتهي الوقت. السندات لأمر، وهذا هو المعمول به، يجوز للأمانة من أجاز المعيار الحصول على سندات لأمر من المدين. وسندات لأمر هي أن يحرر المدين للدائن تعهده والتزامه بسداد مبلغ معين عند طلبه أو بتاريخ محدد مؤجل، ويكون هذا السند بات ويعني يستطيع أن ينفذه العميل، وهو يعني يعتبر أداة الدين على أداة الدين على المدين، ويستطيع أن ينفذه بمجرد طلب تنفيذه من الجهات القضائية وهم محاكم التنفيذ. طبعا عادة البنوك أو يعني تتعهد بأنها لا تستخدم هذا الشيك إلا إذا تعثر، أو عفوا لا تستخدم السند الإذني أو السند لأمر إلا إذا تعثر العميل أو في السداد، فلا تستطيع، لأنه لو طلبت، لو ذهبت إلى الجهة القضائية وطلبت تنفيذه ونفذ، لأنه أداة ضمان يستطيع أنه ينفذ مباشرة، لكنه يتعهد بأنه لا ينفذه إلا إذا تعثر المدين. من الضمانات التي جاءت في المعيار التأمين على الديون، التأمين على الديون البنوك عندها يعني تجمع الديون التي على الناس، عندها محافظ تمويل، مثلا مولت الناس بمرابحات، مولت العملاء بإيجارات، فهذه كلها تكون في محفظة تمويل، يقوم البنك يحسب المحفظة هذه بالقيمة الحالة للديون، بمعنى كم رأس المال، كم القيمة الاسمية المتبقي من القيمة الاسمية لهذه الديون، بمعنى أنه لنفرض بمعنى أنه يحذف الأرباح المؤجلة، يعني لو أن مثلا رأس المال أو التكلفة في المرابحات مثلا 100 مليون بأرباح مثلا 2% أو 3% متوسط، يعني أرباح 3%، هو يحسب كم؟ 100 مليون. هذه قيمة المحفظة في البنك، يسمى محفظة التمويل. يذهب إلى شركة تأمين ويقول أمن على هذه المحفظة، فإذا حصل تعثر في السداد، حصل عجز من المدين في السداد، مماطلة، توفي المدين، أي سبب يتأخر فيه المدين أو يتخلف فيه المدين عن السداد، يتم التنفيذ أو التنفيذ على بوليصة أو التنفيذ على التأمين، بحيث تسدد شركة التأمين نيابة أو مقابل هذه الديون التي تم التخلف فيها أو تم أو لم يتم سدادها. المعيار أجاز أن يتم التأمين، أجاز التأمين إذا كان التأمين إسلاميا أو تعاونيا، ومنع منه إذا كان التأمين غير إسلامي. ومسألة موضوع التأمين موضوع كبير جدا ولا ندخل في تفاصيله، وله معيار خاص ومستقل به. من الضمانات نعم تؤمن لدى شركات تأمين تعاونية. طبعا التأمين التعاوني وفكرته كذا يعني له معيار خاص ومستقل لا نحب أن نطيل فيه، أظن تناول مسألة التأمين على الديون. من التطبيقات المعاصرة تجميد ما سماه المعيار تجميد الأرصدة النقدية أو إيقاف سحبها. إذا جاء العميل يطلب من البنك الحصول على تمويل، فإن البنك مثلا نفرض أن العميل لديه مثلا تدفقات نقدية، لديه عوائد من أصول، مثلا لديه أصول عقارية تدر له دخل، فطلب العميل حصول على تمويل، قال البنك لا مانع أن أمولك بشرط أن ترهن لي العوائد التي عوائد هذه الأصول. العوائد هذه وين تأتي؟ تأتي ليش؟ إلى حساب العميل، فهو يشترط أن يجمد أو أن يمنع العميل من التصرف في رصيده النقدي الموجود في حسابه الجاري، ليكون وسيلة ليش؟ لوفاء أو لسداد التزامات البنك. المعيار أجاز تجميد الرصيد إذا كان إيش؟ إذا كان الحساب استثماريا. لماذا لا يجوز؟ المعيار نص قال لا يجوز للمؤسسة في عملية المداينة للعميل أن تشترط تجميد حسابه الجاري، ولكن لا مانع من ذلك إذا تم برغبة صاحب الحساب مطلق إرادته، لأن الحساب الجاري يكيف على أنه إيش؟ قرض، والعملية المداينة إيش؟ بيع. فالعميل أو البنك انتفع بهذا القرض فيكون قرضا، فيكون جمعا بين القرض أو جمعا بين سلف وبيع، بين سلف وبيع. فإذا قال العميل، قال البنك العميل سأبيعك هذه السلعة بشرط أن تقرضني هذا المبلغ لأستفيد منه، هذا إيش؟ جمع بين سلف وبيع. وهذه الصورة الموجودة إيش؟ في الحسابات الجارية. ولذلك اشترط المعيار أن يكون في حساب استثماري. ليش؟ لأنه يكون مضاربة ويكون الربح لصالح من؟ لصالح العميل، فلا يكون هناك عقد قرض أو انتفاع بالقرض من قبل البنك. طيب، طبعاً لدي ملاحظة بس على تعبير مصطلح تجميد الحسابات. عندنا في مثلاً في البنوك السعودية، لا، تجميد الحساب لا يطلق على منع العميل من التصرف فيه لغرض سداد الالتزامات. تجميد الحساب إنما يطلق على لو كان هناك متطلبات نظامية لم تستوفى من قبل العميل، كتحديث بيانات مثلاً، فهذا يسمى تجميد حساب. لو كان هناك عليه مثلاً أفلس العميل فيسمى إيش؟ حجز على الحساب أو إيقاف الحساب. البنوك عادة إذا اشترطت منع العميل من التصرف من رصيده النقدي في الحساب لا تجمد حسابه، لأنها لا تستطيع النظام أن تجمد حسابه إلا بمبرر نظامي أو بموجب مستند نظامي، وإنما تقوم إيش؟ بنقل المبالغ الموجودة في الحساب وتضعها في حساب خاص يديره البنك، يسمى حساب الحفظ أو حساب الضمان، يديره البنك. فإذا طلب العميل أن يفرج البنك عن جزء من المبلغ أو أن يحرر جزء من المبلغ فيكون بإرادة البنك وبإذنه، لكن يكون هذا المبلغ ينقله العميل البنك من حساب العميل إلى حساب خاص، ويستثمره العميل ويستثمره البنك وينتفع به باعتباره قرضا. فالمعيار هنا منع العميل من التصرف من رصيده النقدي لضمان سداد التزاماته باعتبار أنه قرض، لكن قال إذا كان برغبة من العميل فأجازها. لو العميل قال أنا لا أريد حساب استثماري، قال أنا أريد أنه يبقى في حساب جاري، يبقى في حساب جاري لا أريد في حساب استثماري، فهل هذا يجوز أو لا؟ المعيار أجازه. من المسائل المتعلقة بهذه مسألة تحويل الراتب، إذا وهذه موجودة في الآن، لو أراد الآن شخص أن يأخذ تمويل من البنك فالبنك يشترط عليه تحويل الراتب، وبناء عليه اختلف المعاصرون هل يجوز أن يشترط البنك على العميل أن يحول راتبه وليكون سداد الضمان لسداد المديونية، فأجازها بعضهم بناء على إيش؟ بناء على أن المقصود من تحويل الراتب ليس أن يكون ضمانا، لأنه متاح للعميل أن يسحب ما زاد عن القسط، لكن المقصود هو التأكد أو الاستثاق من أن المبلغ يأتي لدى البنك أولا ليستوفي حقه ثم يتيح للعميل التصرف به، فهو ليس ضمان، ما زاد عن ما القسط ليس ضمان، لأن العميل يستطيع أنه يتصرف فيه متى ما أراد، ليس محجوزا على هذا الرصيد. طيب، تفضل شيخ. طبعا هذا ما هو المعيار مشى على أنه لا يجوز لأنه اجتماع سلف وبيع، لكن لو أراد العميل، لو كان هذا بإرادة العميل وطلب وبإذن العميل أن يكون، أنا أقصد تحويل الراتب. نعم، أنا إذا اشترط البنك قال لابد تحول راتبك علي، كان اشترط القرض، اشترط سلفا. صحيح، اللي يخرج عن الإشكال، اللي يخرجه أنه ليس البنك لا يقصد الانتفاع من هذا المبلغ في الحقيقة، ينتفع. لا، هو إذا حول الراتب على البنك، إذا حول الراتب يستوفي القدر القسط أو يستوفي حقه، وما زاد فللعميل أن يسحب منه، ليس محجوزا على هذا الرصيد، ليس رهنا. لكن الشيخ معلوم أنه كل الرواتب أو كل المصروفات تصرف للعميل في حسابه الجاري البنك يستفيد منها ولا لا يا شيخ؟ هو يستفيد منها، يستفيد منها يعني حتى بدون طلب مبلغ تمويل أو غيره، هو في الأموال في البنوك. صحيح، تستفيد منها البنوك باعتبار أنها قرض، يعني تقوم البنك. صحيح، لكنه القصد البنك من هذا إيش؟ قصد البنك هو أن يستوثق بأنه سيأخذ قسطه أن يستوفي وأتاح لك ما زاد. أنت بإرادتك وضعت المبلغ أبقيته، فهو لم يشترط عليك أن تقرضه، هو أشترط عليك أن تعطيه أن تضع عنده المال ليستوفي منه حقه، وما زاد فهو لك، فأتاح لك التصرف، أنت بإرادتك وضعته. والمسألة فيها خلاف، يعني ما بعضهم اعتبرها من باب سلف وبيع، وأجازها لأنها ليس فيها محاباة، باعتبار أنه ليس هناك سلف، ليس هناك محاباة في ثمن المرابحة. والمسألة فيها الخلاف فيها طول، ويعني ولا نريد الاستطراد فيها. طيب، من المسائل التعهد بالتبرع لجبر خسارة الاستثمار، وأجاز المعيار أن يتعهد طرف ثالث بضمان مبلغ الاستثمار، بمعنى لو أن، وهذا يكثر عادة في الجهات أو في المشاريع التي تتعلق بالمرافق العامة، يكون هناك مثلا صكوك أو البنك أو الحكومة مثلا تريد أن تبني مرفقا عاما، وتريد للناس أن يستثمروا في هذا المرفق ليتم إنشاءه، فالناس سيستثمرون، سيدفعون مبالغ للشركة المنفذة، لكن لا تضمن بصيغة المضاربة، مثلا يدفعون مضاربة لبناء مشروع مرفق عام يدر عوائد للمستثمرين، فهو مشروع استثماري يعتبر. الناس إذا دفعوا المبلغ هم يتخوفون من عدم التزام هذه الشركة المنفذة أو الشركة صاحبة الامتياز من أنها تنفذ المشروع على الوجه المطلوب، أو أن المبلغ يذهب عليهم أو يخسر، فيأتي طرف ثالث مثل الحكومة التي مصلحتها تشجيع المستثمرين للدخول في هذا المشروع الاستثماري، أن وتتعهد بضمان رأس مال المضاربة، فهو تعهد من طرف ثالث بلا عوض، وبلا عوض، وأجازه المعيار وأجازه مجمع الفقه الإسلامي، لأنه لا يترتب عليه ضرر، لأنه طرف ثالث أجنبي، ولا يعود هذا الضمان إلى المضارب. وضحت الفكرة؟ يستفيد الطرف الثالث أحيانا، وأنا مثلا في الحكومة مثلا تريد أنها تشجع المستثمرين للدخول في قيام هذا المشروع وإنشائه، فيتتعهد بالضمان. ولذلك عادة مثل التعهدات هذه اللي تكون من طرف ثالث لا تكون إلا من الحكومات، لأنها تريد أن تشجع المستثمرين للدخول في هذا المشروع. وأجاز المعيار بشرط ألا يرجع المتعهد على المضارب بالمبلغ، على المضارب بالمبلغ، بمعنى لو تعثر المشروع، نفرض أن المشروع قيمته، مشروع استثماري قيمته مليار ريال، فتعثر المضارب ولم ينجح المشروع، فهنا الحكومة ستدفع مبلغ مليار ريال إلى المستثمرين أو المساهمين. إذا رجعت على المضارب بهذا المبلغ لا يجوز، لأنه آل إلى إيش؟ إلى قرض بفائدة. لكن إذا لم ترجع فيجوز، ولذلك قيد المعيار والمجمع الفقهي الجواز بألا يرجع على المضارب أو الوكيل بالاستثمار. موجود في المعيار هنا، أقرأ لكم: يجوز تعهد طرف ثالث غير المضارب أو وكيل الاستثمار وغير أحد الشركاء بالتبرع للتعويض عن الخسارة دون ربط بين هذا التعهد وبين عقد التمويل بالمضاربة أو عقد الوكالة بالاستثمار. طيب، من الضمانات أو من الضمانات المقدمة والزمات المقدمة والتطبيقات للضمانات ما يسمى بالتعهد بالتغطية في ضمان في الاكتتابات. حينما تريد شركة تحت جديدة أو ناشئة وتريد أن تدخل في السوق أو تطرح أسهمها للاكتتاب العام، فإنها تطلب من بنك أو جهة مالية أن تتعهد بتغطية الطرح، بمعنى لو أنها طرحت مثلا، نفرض أسهم تصل قيمتها المليار ريال ودعت الناس إلى الاكتتاب، واكتتبوا الناس إلى 800 مليون، بقي 200 مليون، لابد أن الشركة تغطي هذا 200 مليون. فهناك وسيلة للتغطية بأن تطلب من شركة مالية بأن تتعهد إيش بتغطية هذا الكتاب، تغطية ما نقص. هذا يسمى ضمان الكتاب. هناك في خلاف كبير في تكييفه، وهو مبحوث في معيار الأوراق المالية، وأظنه مر عليكم فلا نطيل فيه. لكن الذي همنا فيه أن المعيار ومجمع الفقه الإسلامي كيفوا هذا التعهد بأنه ضمان، وبالتالي لا يجوز أخذ الأجرة عليه، وإنما يجوز أخذ الأجرة على العمليات أو الأعمال الإدارية المصاحبة لهذا التعهد. ولذلك نقرأ نص المعيار، يقول يجوز التزام المؤسسة بالاكتتاب فيما يبقى من أسهم مؤسسة أخرى مطروحة للاكتتاب بعد انتهاء فترة الطرح، على أن يكون بالقيمة المعروضة ومن دون مقابل عن الضمان. يجوز أن يحصل الملتزم بالاكتتاب على مقابل عن عمل يؤديه غير الضمان، مثل إعداد الدراسات أو التسويق أو تسويق الأسهم ونحوها. من التطبيقات للضمانات، الضمانات في المزايدات والمناقصات وهامش الجدية في المرابحات والعربون. تكلمنا عن مسألة الضمان في المزايدات والمناقصات، مثل مسألة الضمان الابتدائي في المناقصات، وتكون هذه المبالغ أمانة لدى الجهة الطارحة للمزايدة وليست عربونا، ولا تجوز مصادرتها إلا بقدر الضرر الفعلي الذي ترتب عن إخلاف أو نكول مقدم العطاء أو الداخل في المناقصة، وتستثمر أيضا لصالح العميل ما لم يتم إيداعه في حساب جاري بناء على طلبه. هذه كلها مررنا عليها. يجوز أخذ مبلغ من العميل الواعد بالشراء لتوثيق وعده إذا كان الوعد ملزما للعميل، ويسمى هامش جدية وهو أمانة وليس عربونا لعدم وجود العقد، ولا يؤخذ منه عند النكول مقدار الضرر الفعلي، والفرق بين التكلفة وثمن البيع للغير. هذه في مسألة المرابحة للآمر بالشراء. لو أن العميل جاء إلى البنك وقال أنا أريد أن أشتري السيارة الفلانية، قال البنك لابد أن تعدني وعدا ملزما بشراء هذه السيارة إذا اشتريتها. المعيار أجاز الوعد الملزم من الآمر بالشراء. فإذا وعد الآمر بالشراء، البنك يطلب من الآمر بالشراء مبلغ يسمى هامش جدية، ما يدل على جدية العميل في حصوله أو في شرائه على هذه السلعة. دفع العميل مبلغ هامش الجدية، ثم ذهب البنك واشترى السيارة، ثم أراد أن يبيعها على العميل مرابحة. نكل العميل، قال العميل لا أريد هذه السيارة. ما العمل بالمبلغ أو بهامش الجدية الذي أخذه البنك؟ المعيار ماذا قال؟ الضرر الفعلي. ما هو الضرر الفعلي في هذه الصورة؟ قال أي لو أردت أن تبيع هذه السيارة في السوق، نفرض أنك شريتها أنت 100,000، ولكن بعتها في السوق ما وجدت أحد يشتريها إلا 95,000، فمقدار الضرر الفعلي ما هو؟ 5,000. فهذا على رأي المعيار يسمى هامش الجدية، ولا يستوفى منه إلا مقدار الضرر الفعلي. طيب، حق الأولوية في الاستيفاء، عفوا العربون سنأتي له إن شاء الله، تمام. في المؤسسة المالية حق الاسترداد الموجودات العينية المبيعة مصنوعة في مال العميل المفلس إذا لم تغير تلك الموجودات، هذه واضحة. المؤسسة حق التتبع لمحل الضمان كالرهن ونحو إذا تصرف الحائز له تصرفا يؤدي لضياع حق المؤسسة في الاستفاء منه. لو أن المؤسسة رهنت عقار، لو أن المؤسسة أخذت عقار على سبيل الرهن وقام العميل بالتصرف في هذا العقار باعه، فللمؤسسة تتبع هذا الرهن لاستفاء حقها ولو كان بيد أطراف أخرى، وسيأتي مزيد تفصيل في معيار الرهن. يراعى حق الدائنين المرتهنين في التقدم على الدائنين العاديين. لو دائن لديه رهن أصل فيقدم في الاستيفاء حقه من هذا الرهن على الدائن الذي ليس له رهن للقائمين بالتصفية في حال إفلاس تصفية مؤسسة حق الأولوية في استيفاء مستحقاتهم المتعلقة بأعمال التصفية، فيقدم القائمين على التصفية والذين يباشرون في عمل التصفية يقدمون تستوفى مستحقاتهم أو تسدد مستحقاتهم ويقدمون على غيرهم من الدائنين. هذا ما يتعلق بمعيار الضمانات.